بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وآله وصحبه والاه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، والذي يتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر، وهذه الحلقة 53. وهذه الحلقة خصصتها عن قضية المرأة في مصر ومدى التغريب الكبير الذي حصل على النساء المصريات، والمؤامرة الضخمة التي حيكت ضدهن، ومن أجل أن يتركن الحجاب ويتركن تعليم الإسلام وينغمسن في التعليم الغربية. في الحقيقة كرومر منذ أن وطئت أقدامه أرض مصر وهو يضرب على وتر المرأة الحساس، ويريد من المرأة أن تتعلم، وعندنا لا بأس تعليم المرأة، فالمرأة النساء شقائق الرجال، لابد أن يتعلمن ولابد أن يتثقفن ولابد أن يفهمن، هذه قضية مفروغ منها. لكن كرومر يريد أن يعلمهن على مقتضى التعليم الإنجليزي الذي يقوم على الثورة على الدين والتقاليد الحميدة والعادات الجيدة، والثورة على الرجل والمنادى بتحرير المرأة ومساواتها، وكعادة أو كمثل الحياة الغربية. ويقول، ينص على أن هذا التعليم سيعمل على تغيير العادات والأفكار في البلاد، وأن المرأة إذا اتخذت مظاهر الحضارة الأوروبية، اسمعوا، سيكون تأثيرها قويا على الرجل. ويمزج كرومر بين تعليم المرأة وهز معتقداتها، أي هنا النقطة، فهي بحكم ضعف عقيدتها الدينية عن الرجل ستكون أقدر منه على تخليص نفسها من الأفكار والعلاقات التي أحاطت بها منذ مولدها، يعني على تخليص نفسها من الإسلام بدون لف ولا دوران الذي اشتهر به كرومر. وفي الوقت نفسه يقول، إذا لم يستطع رجل الإصلاح الأوروبي أن يثبت جدارته لا في تعليم الفتاة فحسب، بل كذلك في رفع مستواها، فإنه لن ينجح في بث الثقافة والتعليم الأوروبيين بين الرجال. قال إن نهضة تعليم الفتاة سيكون لها تأثيرها في الجيل المقبل من المصريات وفي أخلاقهن ومكانتهن، وهيهات أن يتشرب المقلدون المصريون روح التمدن الأوروبي إذا لم يحدث تغيير تدريجي في مقام المرأة المصرية. هذه نقطة مهمة. ووضع كرومر سياسة تعليمية سار عليها الاحتلال، وعمل على نشر التعليم بين فتيات المصريات، ولقن البنات الثقافة الإنجليزية، وكان لذلك أبلغ الأثر على المجتمع كما قال كرومر. وقال المرأة مدار الحياة الاجتماعية، يقول المرأة مدار الحياة الاجتماعية، والوصول إليها وصول إلى الأسرة كلها. ويصفق المنصرون لأن المرأة المسلمة في مصر تخطت عتبة دارها، نزعت عنها حجابها، فإن فعلها هذا يتيح لهم، أي المنصرون، أن يتغلغلوا عن طريق المرأة في الأسرة المسلمة بتعاليمهم، مع مراعاة مدى الأثر الذي تحدث الأم في أطفالها. رأيتم؟ إذا القضية ليست تعليما، هي القضية قضية إخراج المرأة من دينها وحجابها وإسلامها إلى ثقافة غربية أوروبية. وأنشئت المجلات والصحف التي تتحدث هذا الحديث وتوجه المرأة، مجلات نسائية في مصر منذ مدة مبكرة جدا، يعني أول مجلة مصرية بأيد مصرية نزلت في سنة 1310 للهجرة تقريبا، يعني قبل 120 سنة، مدة طويلة جدا، 1892 بعد الاحتلال بعشر سنوات. والمجلة منذ عاددي الأول تهلل بالملكة، الملكة فيكتوريا ملكة إنجلترا، وهي حامية الدين والإيمان. تصوروا امرأة مصرية تقول هذا الكلام، مسلمة، حامية الدين والإيمان. وبعد عدة أعداد تحدثت المرأة، تحدثت المجلة عن المرأة المصرية وأن المرأة الإنجليزية، وصارت تعظم المرأة الإنجليزية، وأن المرأة الإنجليزية خرجت إلى العمل، وأن المرأة الإنجليزية استطاعت أن تكون أمينة على مالها وحقوقها وطلبت الحقوق السياسية إلى آخره. وتتحدث في كلام طويل عن أن المرأة أهل للحكم في بلادنا العربية والإسلامية، وأيضا عدة مجلات أخرى صدرت في هذه القضية. قاسم أمين أيضا معول في هدم الأساس الذي بنيت عليه علاقة المرأة في المجتمع المصري بالرجل وفي الأسرة وبالمجتمع، كان معول هدم لا شك في ذلك ولا ريب. حتى قال محمد فريد وجدي أحد المفكرين المصريين، قال إن دعوة قاسم أمين أي بتحرير المرأة قد أحدثت تدهورا مريعا في الآداب العامة، وأحدثت انتشارا مفزعا لمبدأ العزوبة، وأصبحت ساحات المحاكم غاصة بقضايا هتك الأعراض وهرب الشابات من دور أهلهن. وحتى قاسم أمين ندم على دعواه هذه، وقال ما كنت أظن أن تصل بالمجتمع المصري لما وصلت إليه، وقد مات بعد دعوتي هذه بسبع سنوات تقريبا، لكن المجتمع كان قد خطى خطوات في هذه الطريق. وأيضا جاءت امرأة اسمها صفية زغلول، هي في الحقيقة صفية فهمي بنت مصطفى فهمي وزوجة سعد زغلول، وكان لها أثر كبير في التغريب آنذاك. وجاءت هدى محمد سلطان، أبوها محمد سلطان باشا الذي طبعا كان عرابيا في البداية ثم انقلب مع الإنجليز ووادعهم وصار لسانا لهم في مصر. هذه تزوجت علي شعراوي أحد أركان الوفد، وسمت نفسها هدى شعراوي باسم زوجها على الطريقة الغربية. هذا أيضا كان لها أسوأ الأثر في المجتمع المصري، وجمعت نساء عديدات حولها وكونت طبقة من النساء المصريات يدن لها بالفضل، وكان لها أثر سيء جدا في مصر. ولكن الله تدارك مصر بفضل الله تعالى بالصحوة الإسلامية وببروز نساء جيدات وقفنا ضد هذا التوجه وهذا التيار، وبفضل الله ومنته سقط هذا الخيار في مصر اليوم، والمرأة المصرية اليوم على حجابها واستمساكها بالإسلام. وأظن هدى شعراوي لو بعثت اليوم في مصر لماتت كمدا وغيظا هي ورصيفاتها. هنالك كتاب مهم ظهر في مصر سنة 1894، سنة 1311، لمحام مصري نصراني اسمه مرقس فهمي، ووضع فيه خطة الإنجليز في مصر بأنهم يريدون قضاء الحجاب، يريدون إباحة اختلاط المرأة المسلمة بالأجانب، تقييد الطلاق وبوجوب وقوعه أمام القاضي، منع الزواج بأكثر من واحدة، منع تعدد الزوجات، إباحة الزواج بين المسلمات وغير المسلمين. انظروا هذه المقاصد تكرر اليوم في بلادنا، تكرر اليوم في بلادنا ويطالب بها اليوم على صفحات جرائد بلادنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الكتاب بدايات ظهر بعده قاسم أمين، صفية فهمية صفية زغلول، ثم هدى محمد سلطان سميت بهدى شعراوي، وسهير القلماوي والنبراوي وأمين السعيد ونوال سعداوي، وكل هذه المجموعة التي ظهرت في مصر وكان لها أسوأ الأثر على الحياة الاجتماعية المصرية وعلى كثير من نساء مصر. لكن فضل الله تعالى اليوم هؤلاء لم تعد لهن قيمة، وإنما برز الحجاب في مصر شامخا فضل الله تعالى ومنه. هنالك كلام طويل على أصل كتاب قاسم أمين، وأن قاسم أمين، أنا أريد أن أختصر في هذه القضية لكن ما أريد أن أهملها لأهميتها. داود بركات رئيس تحرير الأهرام في 4 مايو 1927 كتب مقالا قال فيه إن قاسم أمين قرأ كتاب الدوق داركير باسم الكتاب اسمه المصريون، ورد عليه بكتاب قاسم أمين باللغة الفرنسية وفند اتهاماته. فلما ظهر هذا الكتاب ظهر فيه أن قاسم أمين رفع من شأن الحجاب وعده دليلا على كمال المرأة، كما ندد بالداعيات إلى سفور. هنا الأميرة نازلي فاضل في مصر كان لها صالون، فرأت أن في هذا الكتاب تعريضا بها، وهي امرأة سافرة وتجتمع بالرجال وتختلط بهم وكذا، فأشير على جريدة المقطم، وهي طبعا جريدة عميلة للإنجليز، أن تكتب 6 مقالات عن الكتاب تفند أخطاء قاسم أمين في هذا الاتجاه، وتفند خطأه في دفاع عن الحجاب واستنكار اختلاط المرأة بالرجل. ثم أوقفت الحملة بعد اتفاق مع قاسم أمين ومحمد عبده وسعد زغلول على تصحيح رأي قاسم أمين، وأخذوه إلى الأميرة نازلي في صالونها واعتذر لها، وصار يتردد على صالونها. بعد ذلك بمدة كتب كتابه في تحرير المرأة، ثم كتابه في المسمى بالمرأة الجديدة. وهذا كلام خطير، وخطير جدا، لأن قاسم أمين ابتدأ حياته بالمدافع عن الحجاب ومنع الاختلاط وإعلاء شأن المرأة المصرية لأنها محجبة، ثم أخذ يتفلت من هذا قليلا قليلا إلى أن نادى بالسفور، نسأل الله العافية والاختلاط بين الجنسين. وأيضا الكلام طويل في قضية نازلي وتأثيرها على قاسم أمين، وإعجاب قاسم أمين الكبير بالأميرة نازلي، ورأى أنها امرأة مصرية متقدمة وفاهمة ومثقفة واعية. وما عندنا احنا اعتراض على هذه القضية بالذات، ليس لنا اعتراض عليها الآن، لكن اعتراض على تأثره بعد ذلك باختلاطها بالرجال وسفورها، وألف كتابا أو كتابين يذهبان إلى توضيح تأثري هذا وبقوة، ومتراجعي عن رده على الدوق داركير الفرنسي بعد ذلك. وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم مرة أخرى بعد فاصل الإخوة والأخوات. كنت أتحدث عن قاسم أمين وكتابه في تحرير المرأة أو كتابيه، ثم اعتذر فقال بعد 7 سنوات للأسف: كنت أدعو المصريين قبل الآن إلى اقتفاء أثر الفرنج في تحرير نسائهم، وغليت في هذا المعنى حتى دعوتهم إلى تمزيق ذلك الحجاب وإلى إشراك النساء في كل أعمالهم ومآدبهم وولائمهم، ولكني أدركت الآن خطر هذه الدعوة. أدرك متأخرا قبل موته بقليل للأسف الشديد، وأنها جاءت استدراجا وليست لمرضات الله، وأنها جاءت استدراجا لإرضاء ذوي النفوذ في مصر آنذاك. الدكتورة بنت الشاطئ قالت: إن الرجال ساقونا لنعمل لحسابهم، وهم يوهموننا أننا نعمل ويعملون معنا لحسابنا. ذلك طبعا يقول تقول كذبوا في هذه المزاعم، فما أخرجونا أي من بيوتنا إلا ليحاربوا بنا السآمة والضجر في دنياهم. ثم قالت بنت الشاطئ، امرأة مصرية مشهورة في مصر كانت: إن المرأة دفعت ضريبة فادحة ثمنا للتطور، ويكفي أن أشير في إيجاز إلى الخطأ الأكبر الذي شوه نهضتنا، وأعني به انحراف المرأة الجديدة عن طريقها الطبيعي وترفعها أي تكبرها عن التفرغ لما تسميه خدمة البيوت وتربية الأولاد. ونحن نرى البيوت أصبحت مقفرة منهن، يعني خرجنا من بيوتهن، أما الأبناء فتركوا للخدم. وقد نشأ هذا الانحراف الضال نتيجة لخطأ كبير في فهم روح النهضة، وأهدر الاعتراف بالأمومة كعمل من الأعمال الأصيلة لنا. حتى سمعنا عن من يسأل: كيف تعيش أمة برئة معطلة؟ اسمعوا، يقصد برئة معطلة هؤلاء الباقيات في بيوتهن يرعين أولادهن. وزعموا طبعا، ووصل إلى أن نادى بعض النسوة بإلغاء نون النسوة لطلبا للمساواة. انظروا لهذا الجنون. وطبعا وجدت طبقة نسائية مصرية أقبلت على هذا التحرر، وهناك تفصيلات أنا ما أستطيع أن أدخل فيها بالتفصيل لأنها ستأخذ وقتا طويلا والبرنامج محدود الحلقات. هدى محمد سلطان، سميت هدى شعراوي باسم زوجها، تلقفتها الدوائر الاستخرابية الصهيونية العالمية الصليبية، وأرسلتها خارج مصر وشاركتها في اتحاد النساء العالمي. وذهبت هدى بعد ذلك إلى مصر وأنشأت اتحاد النساء المصري، وكان لها أسوأ الأثر كما سبق أن قلت من قبل. أيضا لم تكن تعبأ في دعوتها بالمفهوم الإسلامي للمرأة، ولم تكن أصلا محجبة بعد تركها الحجاب، يعني لم تعد محجبة، وورطت نسوة كثيرات في أفكارها المسمومة التي تهدف إلى تدمير البيت المسلم وتحطيم الأسرة المسلمة. وهذا أيضا واضح وظاهر في أحوال كثيرة. وذكر للأسف طبعا يعني لابد أن نفهم أن اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر ركز على هذه القضية منذ البدايات. لأن المرأة اليوم نحن ماذا عندنا من مشكلة؟ أريد أن أذكر بس فقط قول كرومر ثم أعود لهذه القضية الخطيرة. كرومر قال إن الإسلام يناقض مدنية هذا العصر من حيث المرأة والرقيق، وأن الإسلام يجعل المرأة في مركز منحط. اسمعوا لهذا الكذاب. الإسلام الذي كرم المرأة ورفع درجتها وأعلى من شأنها منذ 14 قرن ونيف، يقول إن الإسلام يحط بوضع المرأة وفي المجتمع وكرامتها. هو طبعا كاذب، يعلم أنه كاذب، ويعلم أن بلاده تعاني مرين من وضع المرأة، وبلاد الأوروبية والغربية عامة، لكن يريد أن يفسد البلاد المصرية، لأنه يعلم أن إفساد مصر يكون من خلال إفساد المرأة أولا. فإذا فسدت المرأة فسد الرجل وفسدت البلاد تبعا لذلك. يعرف هذا معرفة تامة، لا شك في ذلك ولا ريب، وهو من هو يعني يعلم هذا تمام العلم. ثم يتحدث عن قضية أن الإسلام يبيح الطلاق للمرأة. طبعا هو عندهم مسألة الطلاق هذه لابد أن تقيد إذا حصلت عند القاضي وكذا. قضية تعداد الزوجات أيضا يقف ضدها، يقف يناصر كل هذه الأمور ويقف وراء المرأة. في مصر لما انحازت المرأة إلى هذه الدعوات، وصل الحد في مصر في يوم من الأيام أن أصبح الحجاب نادرا جدا جدا جدا في المدن المصرية، يعني أندر أقل من قليل بحكم الندرة صار. لكن الله تبارك وتعالى رحم مصر بالصحوة الإسلامية، وعادت مصر إلى النساء، مصر عدنا إلى الحجاب من جديد واستمسكنا بإسلامهن. وأظن أن كرومر لو انبعث اليوم لمات غيظا، والله مات غيظا بعد 130 سنة من الاحتلال وهذه الأقوال المسمومة. تستمسك المصريات بإسلامهن وبحجابهن ويفضن كل هذه الدعوات المشبوهة. بداية الأمر كان الله سبحانه وتعالى أوجد امرأة اسمها زينب الغزالي، هذه وقفت في وجه هدى شعراوي، يعني كانت معاصرة لها، وقفت في وجه هدى شعراوي مخططاتها الأثيمة، وفي الأكثر مخططات من تبعنا هدى شعراوي، سهير القلماوي والنبراوي وأمين السعيد ونوال السعداوي، هذه المجموعة المشبوهة، وقفت في وجههن زينب الغزالي، واستطاعت بفضل الله تعالى أن تثبت كثيرا من النساء المصريات على الإسلام وعلى الحجاب. فلما حصلت الانتكاسة في مصر وبوجود الثورة المصرية وتبنيها للاشتراكية بعد ذلك، وابتعادها عن الإسلام ابتعادا واضحا، ومحاربتها للمسلمين والقائها المسلمين في السجون، حصلت نكسة وتخلت أكثر النسوة في المدن عن حجابهن. فلما ظهرت الصحوة الإسلامية عقب حرب رمضان انتشر الحجاب بعد ذلك في مصر بفضل الله تعالى ومنه. وصلنا إلى درجة يعني أن في الجامعات المصرية الكبيرة كانت توجد عشرات الآلاف من فتيات، 20,000 في جامعة القاهرة، 4,000 في جامعة الإسكندرية، لم يكن بينهن فتاة واحدة محجبة. 20,000 في جامعة القاهرة فيها فتاة واحدة محجبة، أبوها من إخوان وكان ملقا في السجون في الثمانينات الميلادية، الثمانينات الهجرية، الستينات الميلادية. هذا الوضع كان. فلما ظهرت الصحوة بعد حرب رمضان ظهرت بوادر الحجاب في مصر ولله الحمد والمنة، وعادت النسوة إلى حجابهن واستمسكن بإسلامهن، وأصبحنا يعرفن مكائد كرومر ومكائد قاسم أمين ومرقص فهمي وهدى شعراوي أو هدى سلطان على صح، وصفية فهمي أي صفية زغلول. عرفنا النسوة في مصر فضل الله هذه المكائد، واستمسكنا بالإسلام عن وعي وفهم. ولا سبيل الآن فضل الله تعالى ومنه إلى أن تترك المرأة المصرية الحجاب. أصبح تنزل مصر تجد الحجاب هو الغالب على النسوة بصورة أو بأخرى من صور الحجاب. هذا الذي حصل في مصر حصل تقريبا في كل دولة عربية ابتليت بالاحتلال الأجنبي. حصل في بلاد المغرب العربي كبير، حصل في تركيا، وتركيا كان حصل موجة ضخمة جدا في هذه القضية، وحتى أن كثيرا من الدعوات المصرية في البداية لتحرير المرأة اتكأت على ما جرى في تركيا. هذه نقطة مهمة، اتكأت على ما جرى في تركيا، لأن الذي جرى في تركيا كان عبارة عن زلزال ضخم. مصطفى كمال أوجد زلزالا ضخما في تركيا، غرب فيه المرأة، بل غرب فيه المجتمع كله، فمنع الحجاب وأوجب السفور على النساء وأوجب لبس قبعات للرجال ومنع الأذان ومنع الكتابة بالحروف العربية وحارب دعاة الإسلام وألقى بهم في السجون وغرب تركيا تماما. فكثير من المصريين مخدوعين قاموا واتبعوا آثار مصطفى كمال، بالذات في قضية تغريب المرأة ومنع الحجاب، لكن فضل الله تعالى ما استطاعوا في مصر لإسلاميتها ولقوة مركزها في البلاد العربية والإسلامية، ما استطاعوا أن يستصدروا قرارا من السلطات بمنع الحجاب، لكنهم قاوموه بقوة واستهزأوا به طويلا وتلاعبوا بالحجاب طويلا، وحاولوا أن يغربوا المرأة المصرية عن طريق القول بأن الحجاب كان فقط لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصاروا يأتون ببعض النصوص كما يفعل اليوم يعني في بلادنا أعداء الإسلام، وكما يفعل المخدوعون في بلادنا أيضا، يأتون بنصوص لا تدل على ما ذهبوا إليه ويبرهنون بها في زعمهم على أن الإسلام يبيح الاختلاط بين المرأة والرجل، وأن الإسلام أن الحجاب هذا يعني مبالغ فيه الآن، وأن كل هذا يريدون تحطيم القائم الموروث القوي جدا فضل الله تعالى في المجتمع. اليوم فقط من مهمتي أن أذكر ماذا جرى في مصر فقط، أن هذا هو حلقات مصرية، لكني أقول لكم بما أن مصر كانت الرائدة في العالم الإسلامي فقد تأثرت بها الدول العربية تأثرا مباشرا واتبعت خطاها تباعا يكاد يكون حرفيا، سواء كان في السلبيات الأولى أو في التدارك بعد ذلك، وفي العودة بفضل الله تعالى في معرف بالصحوة الإسلامية الحديثة والعودة إلى الحجاب. اليوم هناك خطر واحد أحب أن أنبه عليه في آخر الحلقة لأنه خطير وخطير جدا، وهو أن أعداء الإسلام عرفوا أن المرأة لا يمكن، المرأة المصرية والمرأة مثيلاتها في الدول العربية الإسلامية لا يمكن تترك حجابها، لا يمكن، فاتجهوا إلى تفريغ الحجاب من مضمونه، يعني أن تغطي المرأة جسدها، لكن هذا الغطاء لا يحقق شروط الحجاب. فأنا أريد من أخواتي أن تنتبهن لهذه الدعوة الجديدة، هذه دعوة قاسمية جديدة مثل دعوة قاسم أمين قبل 110 سنوات، هذه دعوة قاسمية جديدة اليوم بأن تلبس المرأة وتغطي جسمها وتغطي شعرها، لكن لا يحقق مضمون الحجاب، فتلبس الضيق جدا في يديها وفي ساقيها وفخذيها وتغطي رأسها، نعم، لكن بألوان وبلباس ضيق في جسدها، فيصبح الحجاب خلوا من مضمونه، خلوا من غرض الحجاب وهدفه هو الستر وإقامة الحاجز من بين النساء والرجال، يحجزهن عن الفتنة وعن الشهوة الحرام. فإذا لبست المرأة هذا اللباس كان هذا خطرا على حجابها، فأعداء الإسلام عمدوا إلى هذه الحيلة لما رأوا أنه لا يمكن للمرأة في مصر وغير مصر أن تترك حجابها، اتجهوا به هذا الاتجاه. لذلك يحزنني ويؤلمني جدا أن أرى في مصر وفي غير مصر البلاد العربية اليوم والإسلامية هذا الاتجاه للحجاب الذي يسمى حجاب الموضة، حجاب الموضة الجديد، ألوان وضيق جدا بحيث يدعو إلى الفتنة عوض أن يكون حاجزا بين الشباب وبين الفتنة. فانتبهن أخواتي، فهذه دعوة هدى شعراوي من جديد تظهر، ودعوة صفية زغلو تظهر، ودعوة قاسم أمين تظهر، ودعوة مرقص فهمي تظهر من جديد. فإياكن والتخلي عن حجابكن، و لابد من إرضاء الله تبارك وتعالى بالبعد عن كل مظاهر الفتن هذه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المرأة في مصر وفي غير مصر، وأن يوفقها دوما وأبدا للتمسك بإسلامها ودينها وقرآنها. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.